لا ذو شفاعة بمغن فتئلا عن سواد لقارب. أما بعد نفي كان فيقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. اللي جوع حار هو اللي يتقدم ما يصبر. وأما هذا الرجل فيقول أنا إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. فالباء هنا حرف جر زائد دخلت على خبر كان المنفية لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. نعم اي نعم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته بالنكرات عملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العمل وما للات في سوى حين العمل وحذف ذي الرفع فتى والعكس قل. أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون بعد بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول ما زيد قائما بل قاعدا صح؟ بل قاعد ليش؟ لأن ما بعد إلا عطف منصوب ما نصب منصوب ما وهو خبرها إذا عملت إذا عطف ببل أو بلكن يرفع على أنه خبر لمبتدأ منه. لماذا؟ ما هو السبب؟ أنه يجب رفعه. السبب لأن بل ولكن إذا عطف فهو يكون ما بعده مخالفا لما قبله في النفي والإثبات. طيب. وعلى هذا فإذا عطف على منفي صار مثبتا وهي لا تعمل إلا بشرط بقاء النفي. واضح يا جماعة؟ طيب. ما الطالب إلا فاهما خالد؟ نعم بارك الله فيك. صحيح لا إشكال فيه. غير صحيح لا إشكال فيه. طيب لماذا سامع؟ لأن شروط عمل عمل ليس أن الدفع لا ينتقل وهنا دفع ينتقل باستثناء إلا الصواب أن يطالب الطالب إلا فاهم. طيب هل لك دليل عبد الرزاق على أنه إذا انتقض النفي بإلا أبطل عملها؟ من القرآن ومن السنة ومن كلام العرب الفصحاء. ما هذا إلا بشر قول الله تعالى ما هذا إلا بشر. طيب ما هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون. طيب يلا يا عبد ابن داود قال قائل ما قائما زيد. نعم كيف؟ غير صحيح. لماذا؟ انها يعني لا تدفع ما لا تعمل الا في حال يعني ترتب معمولاتها. شلون؟ يعني لا تعمل الا ان يترتب معمولاتها يعني هذه الخبر يعني يشترط لعملها الترتيب بان يتقدم الاسم ويتاخر الخبر. انتقل بهذه العبارة صوابا وهي باقية على الترتيب على ترتيبها الآن. ما قائما زيد هذا الصواب. ما قائما زيد اعرف. ما نعم قائما نعم زيد نعم ما قائما زيد خبر يجوز له. كيف شو كيف هذا؟ قل ما نافي قائم مرتد مبتدا يجوز الشيخ يجوز ان يكون خبر مقدم ويجوز ان يكون مبتدا. وما بعده خبر خطا فاعل سد مسد الخبر، صحيح هذا؟ طيب ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما الصواب؟ ما طعامك زيدا آكلا؟ ما طعامك زيدا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ هكذا العبارة، هذا اللي قلته. ما طعامك زيد آكلا؟ هكذا قلت. ما طعامك زيدا آكلا؟ هذه المعمول يا شيخ، ما درست المعمول الخبر، بس ما فهمت المعمول الخبر، ما درست. سأل ما طعامك زيد آكل؟ صحيح. نعم. صاد ما طعامك زيد آكل؟ آكل. لأن لا تعمل. لا تعمل. ليش؟ لم تعمل لأن تقدم المعمول ولم يكن ظرفا يحقق معمول الخبر. اشتغلون. صحيح. إذن. ها؟ كيف؟ على رأي ابن مالك. النبي على رأي ابن مالك. رأينا الحمد لله الأمر واسع، كل شيء زين. طيب يلا يوسف. ها؟ كيف ما أخبرنا، قال الصواب ما طعامك زيد آكل. يلا يوسف. ليس زيد بقائم، صواب؟ بقائم، صواب؟ صواب. ائت لي بكلام ابن مالك حتى يصحح هذا أو لا. وبعدما وليس جر البل خبر. طيب اعرب ليس زيد بقائم. ليس اعرب من اول. ليس فعل ناسخ يعمل عمل كان. نعم. لا هو من اخواته يعمل عمل كان بس. زيد اسم كان على اسم كان. اسم ليس. نعم. وبقائم الباء حرف جر زائد، وقائم اسم وخبر منصوب. خبر ايش؟ خبر خبر ليس. نعم. منصوب محلا لكن. نعم. عبد الرزاق. علامة نصب الكسرة ما يكون علامة النصب الكسرة إلا في جمع المؤنث السالم. بقائم. هذه فرع من أصل. أي على. على الميم. نعم. حرف الباء الزائدة أو حرف الجر. طيب أفهمت يا يوسف؟ طيب شرف هات مثال للا مجرورا خبرها بالباء الزائدة.

على ما؟ على الاسم. يستثنى. يستثنى ذلك إذا كان جار أو جار ومجرور أو ظرف. طيب، إلا يكون ظرفا أو جار ومجرورا. صحيح. طيب، لماذا لم تعمل في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب؟ أحمد، لأنه ولهب، ولولا هذا قال ما من البشر ذهب. طيب، ولماذا لم تعمل في قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم؟ تقاضى النفع. طيب، إذا قلت ما زيد قائم، ما تقول فيها؟ إن كانت الثانية نافية، ما زيد قائم؟ لا، يعني أنا ما محركة، لا قائم ولا قائمة. إن كانت الثانية نافية، إيه نعم، نقول ما زيد قائم. لماذا؟ لأنه انتقض النفي. كيف انتقض النفي؟ إحنا جبنا النفي مرتين. لأنه إذا تكرر النفي تكون إثبات. توافقون على هذا؟ لأن نفي النفي إثبات. طيب، وإن كان الأولى فتكون ما زيد قائما تعمل. نعم. طيب، صحيح. الرجل قال يا محمد شراف، رجل قال ما زيد قائما بل قاعدا، قائما بل قاعدا. خطأ. ليش؟ لأن ما عطف بلاكن أو بل بعد ما بعد منصوب بما فإنه يرفع دائما. يعني إذا عطف على منصوبها ببل فهو مرفوع. نعم. كذا؟ نعم. قاعد عندك هذه؟ عند بما ما هو؟ لماذا؟ لأنه ينتقد النفي. لأن ما بعد بل إطراف. الواقع بعد النفي للإيجاب. طيب، أحسن. إذا الصواب بل قاعدة. بل قاعدة. طيب، ما زيد قائما ولا قاعدا. ناصر، ما زيد قائما ولا قاعدا، ما العبارة صحيحة ولا لا؟ كيف صحيح؟ مو لما قال بل قاعد بالراء؟ لأن شيخ أعمال حرف العطف ليس مقتضيا للإيجاب. إي صحيح يا جماعة؟ طيب، يلا علي، ما طعامك زيدا، ما طعامك آكلا زيد؟ هذا لا يجوز. لا يجوز؟ لماذا؟ طيب، وإذا تقدم المعمول لا يجوز. ما مالك يقول ما بي أنت معنيا؟ لأنه ليس جارا ولا مجرورا. أي هنا في مطعمك. إيه. بينما في ما بي أنت معنيا تقدمه جار. يعني إذن العلة تقدم معمول الخبر وليس ظرفا أو جار مجرور. ما في علة ثانية؟ إيه، ما في علة ثانية. أسأل، ما طعامك آكلا زيد؟ لا يستقيم. لا يستقيم، كيف ما يستقيم؟ نعم، إيه، علة أخرى تقدم الخبر على الاسم. طيب، ما هي العبارة الصحيحة هذه؟ ما زيد، لا، على الترتيب هذا. ما طعامك؟ نعم. لا لا لا لا لا تخرب الترتيب، يعني خلى باقي على على على ما هي عليه في الترتيب. ما طعامك آكلا زيد، فما هو الصواب في العبارة؟ ما طعامك آكل زيد. صحيح يا جماعة؟ صحيح. لاختلاف الشروط. طيب، مثل مثل لنا بتقديم معمول الخبر إذا كان جار ومجرورا. إذا كان ظرفا، إذا كان ظرفا. ها؟ لا، إذا تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا. إذا كان ظرفا في البيت أذي ظرفا. وعندك أحد ساتر. إيش ساتر؟ وش يدري؟ بيت مملوء والحمد لله. أنت وحدك ولا معك أحد؟ أجل ما يصلح تقول ما عندي أحد ساكنا. شو بالمثال هذا؟ صحيح. ما عندك أحد ساكنا. صحيح؟ صحيح. طيب، لأنه ضرب. قال الشاعر: فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. على صحيح ولا غلط؟ نعم. إيه أنت؟ إيه. لكن مالك يقول في النكرات أعملت كالإسم. إيه، هذا مخالف للقاعدة. طيب، هل تستطيع أن تجيب مثالا آخر؟ إيه، يعني لم يكن فيه الخبر على الاسم نكرة. حلت سواد القلب لا أنا باغي. نعم، أحسنت. وحل سواد القلب لا أنا باغي سواها ولا عن حبها متراخي. أعرف قول الله تعالى: ولا تحين مناص. نعم. ولا تحين مناص. نعم. جواب حق عطف. نعم. نافية تبع من ليس كلها نافية. اللام التزايد. اللام نافية. لا، خطأ. فعل شيخ فعل ناس تبع من ليس خطأ. بعدت أكثر. أعدها من جديد. نواف حق عطف. نعم. اللام خطأ. ما حضرت هذا البحث لكني فاهم الاول. طيب كيف؟ لكن انا بكمل الان. ما خلنا نعرف لا ونطقها تكمل. نعم. لا نافيه. لا نافيه. إيه. ليش ما نقول اللام؟ اللام حرف واحد. كيف اللام حرف واحد؟ هذه لا ومعها الف. ايه طيب. لماذا لا نقول اللام؟ لأن هذه من حرفين يا شيخ. من حرفين. وإذا كانت الكلمة من حرفين ينطق بلفظها، وإذا كان من حرف واحد ينطق باسمها. تمام. ولهذا نقول: لله ما في السماوات. اللام حرف جر، ولا نقول لي حرف جر. طيب كمل. لا نافية. لا نافية. والتاء زائدة. لا، التأنيث. التأنيث، التأنيث في زايد الشيء للتأنيث. زايد. لا، يقول للتأنيث. التأنيث زايد الشيء. أي أيوة، وهي زايدة يعني من يعني ليست من بنية الكلمة. نعم، للتأنيث. طيب، حين خبرها. خبر لا. خبر لا وشو واسمها محجوب. نعم. وهو مضاف ومناط مضاف. وش التقدير؟ التقدير ولا تلحين وحين منعرس. ولا تلحين وحين منعرس. طيب، هل يجوز أن أقول في غير نعم أن أقول ولا تساعة من دمي؟ ولا تساعة من دمي. ولا